السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، مع الإلحاد الأسباب والعلاج. الملحدون يقولون بأنهم لا يؤمنون بإله لا يرونه ولا يسمعون كلامه ولا يكلمهم، ويستهزئون بالمؤمنين بالله رب العالمين الذين آمنوا بالله عن طريق القرآن وعن طريق الآيات الكونية والقرآنية وعن طريق الحواس. ويقول الملحدون بأنهم لا يؤمنون بالله لأنهم لم يروا. وأنا أقول، أسأل الملحدين، ألستم تؤمنون بالجاذبية الأرضية؟ والجواب منهم جميعا بلى. وأنا أسألهم سؤالا آخر، هل ترون الجاذبية الأرضية؟ وجواب العقلاء لا. أم أنكم آمنتم بالجاذبية الأرضية فقط لأنكم رأيتم آثارها؟ ألستم تؤمنون بالعقل؟ والجواب يقولون جميعا بلى. والسؤال، هل رأيتموه؟ هل رأيتم العقل؟ أم أنكم آمنتم به لأنكم رأيتم آثاره؟ ألستم تؤمنون بوجود الإلكترون والنيترون؟ والجواب منهم جميعا بلى. هل رأيتم إلكترونا أو نيترونا ومع ذلك فأنتم على يقين بوجودهما؟ فالحقيقة المجردة أنكم في واقع الأمر تؤمنون بأشياء لم تدركها حواسكم، ولكن آثارها هي التي دلتكم على وجودها، وأنتم على يقين لا يشوبه شك بوجود هذه الأشياء التي آمنتم بها كالعقل والجاذبية والإلكترون والنيترون وغير ذلك. لا ينكر أحد أن تيارا كهربائيا يسري في الأسلاك، مع أنه لم يرى هذا التيار، لكنه رأى آثاره في هذا الضوء المنعكس من المصباح أمام عينيه وبين يديه. وقديما ذكرت من أجمل وأنصع أجوبة الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أن أستاذا لا يؤمن بوجود الله جل وعلا بدعوى أنه لا يرى الله سبحانه وتعالى، فوقف هذا الأستاذ بين يدي تلاميذه وقال لهم، هل ترونني؟ فقالوا نعم. فقال إذن أنا موجود، أترون الفصل الدراسي؟ قالوا نعم. قال إذن الفصل موجود. أترون القلم بين يدي؟ قالوا نعم. قال إذن القلم موجود. ثم قال بعد ذلك، أترون الله؟ قالوا لا. قال إذن الله غير موجود. فوقف أحد التلاميذ النجباء بفطرة نقية وقال لزملائه متسائلا على طريقة أستاذه، يا أولاد، هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذن عقل الأستاذ غير موجود. فهذا الوهم الذي يتمسك به كثير ممن ألحدوا وأنكروا وجود الخالق جل وعلا قديم قدم الكفر بالله تبارك وتعالى. وستعجبون إذا قلت لحضراتكم إن القرآن الكريم يحدد أسباب هذا الإلحاد والضلال والكفر والعناد في الجهل وعدم العلم والكبر والصد عن سبيل الحق والظلم واتباع الهوى. تدبروا معي قول الله جل وعلا، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال تعالى، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال تعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يقول البعض وهذه شبهة خطيرة أخرى أيضا إن قلنا معكم بأن الله هو الخالق فمن خلق الله؟ إن كان الله هو الخالق فمن خلق الله؟ والجواب في كلمات بديعة للدكتور مصطفى محمود رحمه الله تعالى يقول عن رحلته إلى اليقين بعد الشك والإلحاد يقول إن زهوي بعقلي الذي بدأ يتفتح وإعجابي بموهبة الكلام ومقارعة الحجج التي انفردت بها يقول كان هو الحاضر دائما والمشجع والدافع وليس البحث عن الحقيقة ولا كشف الصواب كلمات صادقة. ثم يقول لقد رفضت عبادة الله لأن استغرقت في عبادة نفسي وأعجبت بومضة النور التي بدأ تومض في فكري مع انفتاح الوعي وبداية الصحوة من مهد الطفولة. ثم يقول الدكتور مصطفى محمود رحمه الله لقد غابت عني أصول المنطق ولم أدرك أني أتناقض مع نفسي إذ كيف أعترف بالخالق ثم أقول ومن خلق الخالق؟ إن كنا نقول بأن الله الخالق فمن خلق الخالق أنت تقر بأنه خالق فكيف تسأل عن من خلق الخالق؟ يقول لقد غابت عني أصول المنطق ولم أدرك أني أتناقض مع نفسي إذ كيف أعترف بالخالق ثم أقول ومن خلق الخالق فأجعلونه مخلوقا في نفس الوقت الذي أسميه خالقا وهي السفسطة بعينها. ثم إن القول بسبب أول للوجود يقتضي أن يكون هذا السبب واجب الوجود في ذاته وليس معتمدا ولا محتاجا لغيره كي يوجد. أما أن يكون السبب في حاجة إلى سبب فهذا يجعل واحدة من حلقات السببية ولا يجعل منه سببا أول. هذه أبعاد القضية التي لم تكن واضحة في ذهني في ذلك الحين. قال واحتاج الأمر إلى 30 سنة من الغرق في الكتب وألاف الليالي من الخلوة والتأمل والتدبر والتفكر والحوار مع النفس وإعادة النظر ثم إعادة النظر في إعادة النظر ثم تقليب الأفكار على كل وجه لأقطع في هذه الطريق الشائكة. ولم يكن الأمر سهلا لأني لم أشأ أن أخذ الأمر مأخذا سهلا. ثم يعترف ويقول لو أني أصغيت إلى صوت الفت لو أني أصغيت إلى صوت الفطرة وتركت البداهة تقودني لأعفيت نفسي من عناء الجدل ولقادتني الفطرة إلى الله جل وعلا. ثم يؤكد اعترافه فيقول إنني جئت في زمن تعقد فيه كل شيء وضعف فيه صوت الفطرة حتى صار همسا وارتفع صوت العقل حتى صار لجاجة وغرورا واعتدادا. أكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.